المسجد الكبير في الزقازيق، وكان من اهل القرآن، وكان من العلماء والفصحاء والبلغاء، وكان فيما قال عنه النبي الكريم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء فحامل المسك ونافق الكير. فلقد كان حامل المسك وحامل العطور، وكان حامل المواد الفياحة، وكان بائع البخور رحمه الله تعالى. فلقد كان وجهه نور، وكان من احباب القرآن النور. مشاركة مرة اخرى في ليلة تكريم والدنا الشيخ يوسف، نعود الى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، القارئ بمصر والعالم الاسلامي، ابن قرية كفر أبازة مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم

Oh! الذي جعل كل من الشر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Thank you.

إن إلهكم لواحد خلقناهم من طين. سبحانك ربنا خلقت الخلق وأعطيتهم عدد وقسمت وقسمت الأرزاق ولم تنس أحد رفعت السماء بلا عمل سبحانك سبحانك من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه أنت الخلاق وأنت الرزاق لك في كل شيء حكمة وآية هكذا أتى الإيمان لقد استمعنا لما تيسر من خواتيم سورة ياسين وهذا قول سيد المرسلين لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين وكانت وصيته الكريم أن اقرأوا على موتاكم ياسين ثم انتقل بنا قارئنا إلى ثلاثة سورة الصافات فقد عدد الروايات وأحسن المقامات وكان محكما لتلاوة الآيات فضيلة القارئ السيد عزة السيد محمد علي راشد القارئ بكسرى والعالم الإسلامي والمقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق نشكر إلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الأخيم الكريم الحاج يوسف أحمد السيد ذاك الرجل الذي كان معمرا ومحبا لبيوت الله وكان له عند المسجد الكبير بصمة ولقد كان تاجر العطور وحامل المسك رحمه الله تعالى كان عالما جليلا وكان من أهل القرآن ومشاركة لأبنائه الحاج عبد الله أبو يوسف المصطفى محمد أبو يوسف ومشاركة لوالدنا الكريم الحاج صلاح الزمان وللحاج ممدوح شوقي ومشاركة لأسرة الحاج محمد فوزي ومشاركة لأستاذنا ناصر صلاح الذي اتصلت القراء من كل مكان تعزية إليه فلقد جاءنا اتصال هاتفي من دولة تركيا من فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد يرسل فيه التعازي وأتى فيه لعدم حضوره كذلك أيضا مكالمة في عزاء تلفونية من البصرة بالعراق من فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي الذي يأسف لعدم حضوره فهو في سهرة قرآنية بدولة العراق كذلك اتصل العديد من القراء في كل مكان لأستاذنا الكريم ناصر صلاح هي